الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، ففي الحصة الماضية كنا قد رأينا أن المصنف رحمه الله تعالى قد انتهى إلى آخر ما يتعلق بالمنطوق والمفهوم، وترخص لنا من كلامه في المفاهيم المخالفة أنها 10، وقد رأيتم ترتيبها حسب الحجية وحسب الأقووية. وهذه المفاهيم 10 من باب التذكير فقط، وسنذكرها، ليس مرتبة على حسب الأولوية، ولكن نعدها عدا مجملا مرسلا. فمن هذه المفاهيم المخالفة مفهوم الصفة، ليس هو أول المفاهيم، وإنما بدأنا به لأن المصنف رحمه الله تعالى تقدم له أن بيّن لك أن الصفة بمعناها الأصول العام الواسع يدخل فيه أمور أخرى. لذلك هذا هو الذي جعلنا نبدأ بها الآن، ونحن نستعرض هذه المفاهيم قبل أن نغادرها إلى موضوع آخر. إذن عندنا مفهوم الصفة، ومثالها كما رأينا في سائمة الغنم زكاة، أو في الغنم السائمة زكاة. وهذا المثال يعني المصنف رحمه الله وكذلك الشراح يرددونه في كثير من المواطن وفي كثير من الافتراضات. ثم عندنا مفهوم الحال، مفهوم الحال وهو أيضا نوع من الصفة، كما نقول أكرم فلانا مطيعا، يعني ما دام مطيعا ف مطيعا حال، ومفهومه المخالف أنه إذا لم يكن مطيعا فلا تكرمه. هذا مفهوم الحال، وهو نوع من الصفة. الحال نوع من الصفة. وكذلك عندنا مفهوم العلة، والعلة أيضا نوع من الصفة. فمثاله كما تقدم لنا أعطي السائل لحاجته، اللام هنا للتعليل، أعطي السائل لعلة الحاجة حتى لا يبقى محتاجا ولا يضطر إلى المسألة. فإذا هذا مفهوم العلة، وهو داخل كذلك في الصفة. ثم عندنا مفهوم الزمان، الحج أشهر معلومات، فهذا أيضا نوع من الصفة. وكذلك مفهوم المكان، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ومفهوم المكان أيضا نوع من الصفة. ثم مفهوم العدد، وهو أيضا من مفاهيم أو من المفاهيم التي تدخل في حيز الصفة بمعناها الواسع الأعم. مفهوم العدد، فاجلدوهم 80 جلدة. هذه الستة كلها مفاهيم تدور في فلك واحد وفي دائرة واحدة وفي حيز واحد، كلها تتعلق بالصفة. ثم المفهوم المخالف السابع مفهوم الشرط، مفهوم الشرط، فإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فأنفقوا عليهن، فإن كنا شرط. مفهوم هذا الشرط إذا لم يكن أولات حمل فلا نفقة لكم عليهن، هذا مفهوم الشرط. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات، مفهوم الشرط. ثم عندنا مفهوم الحصر، وقد رأيتم أن له صياغا عديدة أشهرها أربع صياغ، فحصر بإنما أو بالنفي مع الاستثناء إلى آخر، تقديم المعمول، جعل المبتدأ ضمير فصلين، هذه كلها صيغ الحصر ولها مفهوم مخالف. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه كلها يعني تسمى مفهوم الحصر. وأساليب الحصر وصيغه كما علمتم متفاوتة في القوة وفي الدلالة على خاصية الحصر. ثم عندنا مفهوم الغاية، مفهوم الغاية، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. ثم أخيرا مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب كما رأيتم هو أضعف هذه المفاهيم، حتى إن بعضهم لم يحتج به، وإنما احتج به علماء قلة، ومنهم الدقاق الذي عرف به واشتهر به، وكذلك الصيرفي. فهذا هو مفهوم اللقب، ومثاله كما لو قلت على زيد حج، على زيد حج، فكأن مفهومه المخالف أنه ليس على عمرين ولا على فلان ولا فلان، فهذا هو مفهوم اللقب. ولذلك كما قلنا هو من أضعف المفاهيم وآخرها رتبة، حتى إنه نازع بعضهم ممن قال بالمفاهيم المخالفة، نازع في مفهوم اللقب. هذا تذكير بالمفاهيم المخالفة العشرة التي انتهينا منها، ورأينا كيف ارتبها المصنف ترتيبا حسب الأولوية وحسب كل مفهوم أقوى من الآخر، ورأيتم كذلك أن هذه المفاهيم المخالفة قد تقوى إلى حد أن اعتبرها البعض من المنطوق لا من المفهوم، من المنطوق لا من المفهوم. بعد ذلك دخل إلى عرض جملة من المسائل اللغوية المهمة التي يحتاج إليها في قواعد دلالات النصوص الشرعية على معانيها وعلى أحكامها، لأن الآن نحن ما زلنا مع الكتاب الأول وهو القرآن، وقد أطال فيه كثيرا بينما اختصر الكلام في الكتاب الذي يليه وهو السنة، لأن الحديث عنهما معا حديث عن النص الشرعي، فما يشمل القرآن يشمل السنة، لأن كل منهما بلغة عربية، فالقرآن الكريم هو بلسان عربي مبين، والسنة النبوية هي صادرة عن أفصح العرب وأبلغهم على الإطلاق. ولذلك فلا سبيل إلى فهم القرآن والسنة إلا عن طريق فهم العربية وقواعدها وبلاغتها وأسرارها ومقاصدها. إذا لم يكن عندنا علم بهذا فلا سبيل إلى فهم معاني القرآن والسنة، ولا إلى استخلاص أحكامهما منهما. ولما كان الأمر كذلك وهو قد فتح لنا باب الحديث عن القرآن الكريم وعن مباحثه وما إلى ذلك، وأن مثل ذلك سيقرره أو يمكن تقريره في السنة، فإنه مهد لمباحث الأصول المتعلقة بالنص الشرعي من العام والخاص والمطلق والمقياد وما إلى ذلك، فناسب أن يقدم لهذا كله بمسائل ومباحث لغوية عامة نحتاج إليها، لأنه لا يمكن الدخول إلى استنباط من القرآن ومن السنة وإلى استخلاص ما فيهما من كنوز المعاني ودقائق الأحكام إلا عن طريق الاضطلاع باللغة العربية وعلومها وقواعدها وأسرارها. فلذلك هو عرض علينا جملة من المسائل اللغوية ومن مباحث اللغة التي هي عامة لا بد من امتلاكها قبل الدخول إلى هذا الموضوع الجلالي العظيم الذي هو فهم معاني القرآن والسنة واستخلاص أحكامهما منهما. فهذا هو الذي جعله يمهد بين يدي هذا الموضوع الكبير بهذه المسائل والمباحث اللغوية. فأول ما بدأ به قوله رحمه الله تعالى: من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية ليعبر عما في الضمير، وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر، وهي الألفاظ الدالة على المعاني وتعرف بالنقل تواترا أو آحادا وباستنباط العقل من النقل لا مجرد العقل. إذن أول ما بدأ به في هذه المباحث اللغوية التي لا بد منها قبل الدخول إلى استنباط الأحكام من القرآن وقواعد هذا الاستنباط حدث في مجلس علمي كهذا أن الشيخ الذي كان يتصدر ذلك المجلس جاءت حمامة وألقت بنفسها عليه فأراد أحد الجالسين أن يأخذها وأن يذبحها فقال لا إنها استجارت بنا فأجيروها. إذن قلنا قال رحمه الله تعالى من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية. إذن أول مسألة بدأ بها هي مسألة أعم مما سواها، مسألة حدوث اللغة وإنشاء اللغة وإيجاد الله تعالى للغة التي نتحدث بها ونتفاهم بها من حكمة الله عز وجل ومن رحمته بنا ومنه علينا ولطفه بنا أن أوجد فينا هذه اللغة التي نتحدث بها ونتفاهم بها فيما بيننا ونقضي بها أغراضنا ومصالحنا. هذه اللغة قال رحمه الله تعالى في شأنها قال من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية. من الألطاف أي من ألطاف الله تعالى، والألطاف جمع لطف وهو بمعنى الملطوف، فالمقصود بالألطاف الملطوفات لأن المصدر لا يجمع، اللطف هذا مصدر والمصدر لا يجمع. يعني القاعدة العربية والطريقة التي هي على منح العرب في جمع المصادر هو أننا أو هي أننا نصفه بالكثرة أو بالقلة، ولا يمكن أن نجمع المصدر هكذا باعتبار أنه مصدر. ولذلك جاء في القرآن الكريم قول الله تعالى لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، فجمع المصدر هو وصفه بالكثرة مثلا. فإذا أردت أن تجمع الإيمان مثلا لا تقول إيمانات ولا إسلامات ولا ما إلى ذلك، وإنما تقول إيمانا كثيرا وإسلاما كثيرا وادعوا ثبورا كثيرا. هذه طريقة العرب في جمع المصدر. وأما إذا وجدت مصدرا قد جمع وهذا يكثر عند الفقهاء فاعلم أنه قد نقل عندهم من المصدرية إلى الإسمية، نقلوه من كونه مصدرا إلى اسم المفعول، فإذا صيرته اسم مفعول فقد جاز لك أن تجمعه. إذن اللطف هنا بمعنى الملطوف، اللطف هنا بمعنى الملطوف. واللطف في اللغة الرفق، يقال لطف به إذا رفق به، فاللطف الرفق واللين والرحمة وما إلى ذلك. فمن ألطاف الله بنا، من رفقه عز وجل بنا، أنه أوجد لنا اللغة. طبعا هو لا يتحدث عن اللغة العربية فقط، فاللغة بصفة عامة، فما من قوم إلا ويتفاهمون فيما بينهم بلغة يتفاهمون بها، فلذلك هو يتحدث عن اللغة بصفة عامة. ولكن الذي يعنينا في المباحث الآتية إنما هي اللغة العربية، لكن هو يتحدث الآن في هذه المسألة الأولى يتحدث عن اللغة عموما، اللغة عموما. واللغة إنما سميت لغة أخذا من لغة يلغو، إذا تكلم والألفاظ التي تخرج من أفواهنا عند التكلم إنما سميت ألفاظا لأن الفم يلفظها أي يخرجها. إذن من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية، فهو أن يتحدث عن اللغة عموما، وأن اللغة هي عبارة عن ألفاظ يتلفظ بها، وضع كل لفظ إزاء معنى معين، هذا ما يقصده بالموضوعات اللغوية، أي ما وضع من الألفاظ اللغوية للدلالة على معنى، وسيأتي تفصيل ذلك. من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية، إذا المقصود بالألطاف ألطاف الله تعالى، ونحن قلنا إن المقصود هو ملطوفات، يعني مما لطف الله به بعباده هو أنه أحدث لهم هذه الموضوعات اللغوية، أحدث لهم هذه الألفاظ وهذه العبارات التي يتفاهمون بها. المصنف رحمه الله تعالى عبر بكلمة حدوث، من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية، وغيره كابن الحاجب، هو هذه العبارة أخذها من ابن الحاجب، وابن الحاجب عبر بالإحداث، إحداث الموضوعات، وقد استحسن بعض العلماء هذا اللفظ على ما اختاره المصنف، التعبير بالإحداث أولى وأحسن، لأنه يدل على أن الله تعالى هو المحدث لهذه اللغة ولهذه الألفاظ المعبر بها عما في النفس. أما إذا تعبرنا بالحدوث، لكل حال هو في نهاية الأمر دائما الله تعالى هو صاحب ذلك وهو موجده سبحانه وتعالى، ولكن احنا نتحدث عن المقام وما يقتضيه والوضوح وما يلزم منه. من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية ليعبر عما في الضمير، أي عما يكنه الإنسان وعما يخفيه في عالمه الداخلي وفي مكمنه الباطني، لأن لكل إنسان عالمه الخفي المكنون في قلبه وفي عقله وفكره، فإذا أراد أن يخرج ذلك المكنون من المعاني ومن الأفكار ومن الآراء ومما يختلج في صدره، يعني السبيل إلى إخراجه هو عن طريق اللغة، عن طريق الألفاظ المعبر بها، ليعبر عما في الضمير، فالمقصود بالضمير المكنون، المكنون بداخل الإنسان في عالمه الداخلي، ما ينعقد عليه قلبه وما تشتمل عليه نفسه، ثم ما يطلع يعني يصعد إلى عقله وإلى فكره، ثم يخرج على سبيل أو عن طريق لسانه، ليعبر عما في الضمير. إذن هذا إحداث اللغة وإيجادها في الواقع وجعل الناس يتفهمون بها، هذا من ألطاف الله عز وجل بنا. وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر، وهي أي الموضوعات اللغوية، الألفاظ التي نعبر بها عن المعاني ليحصل التفاهم والتواصل بين الناس، استعمال هذه الوسيلة وهي وسيلة الكلام أفيد وأيسر من المثال، من الإشارة والمثال. أما الإشارة فمعلومة أن الإنسان يتحدث عن طريق الإشارة، وخصوصا إذا كنا نريد الحديث مع أخرس، مع من لا ينطق، مع أبكم، فإن الإفهام يتم عن طريق الإشارة، نشخص المعنى الذي نريد إبلاغه له عن طريق إشارة مفهمة، هذه الإشارة. وأما المثال فهو المعبر عنه عند المتقدمين بالنصب، بالنصب يعني العلامات، العلامات الدالة على المعاني، هو الحقيقة يعني الأصل في ذلك، الأصل في في في في المثال، أنك إذا أردت التعبير عن شيء عبرت عنه بوضع مثال له، بوضع صورة له، فإذا أردت أن تعبر عن إنسان وضعت صورة إنسان، أو عن حيوان وضعت صورة حيوان وما إلى ذلك، هذا هو التعبير بالمثال أو التفهم بالمثال. ولكن الأمر أوسع من ذلك، فيشمل المثال بهذه الصورة وبهذا الشكل، ويشمل سائر وجل مجمل العلامات بما في ذلك، مثلا في زماننا هذا العلامات علامات المرور، علامات المرور، فهناك علامات كثيرة، مثلا الأضواء الحمر والخضر وغير ذلك فيها، هي تدل على معنى، كذلك العلامة التي تدل على منع المرور من هنا أو أن الطريق تؤدي ولا لا ترد، كل هذه من قبيل المثال ومن قبيل ما يسمى عند المتقدمين بالنصب، لأن التفاهم يحصل بأمور كثيرة حصرها الجاحظ في كتابه البيان والتبيين في خمسة. أولها دائما عند الجميع هو الكلام، أولها الكلام ثم الكتابة، وهناك من يعبر عنها بالخط، ثم الإشارة، ثم العقد، ثم النصوص أو ما يسمى بالمثال. فأما الكلام فهو أولى هذه الوسائل كلها وأفيدها وأيسرها وأعمها وأوسعها، لأن الكلام تفهم بالكلام، الكلام يشمل كل ما تريد، كل معنى جاءك واخترج في صدرك فيمكنك أن تعبر عنه. كان هذا المعنى محسوس يتعلق بشيء محسوس، معنى لما هو محسوس أو لما هو معقول، فنحن نعبر باللغة العربية عن المحسوسات وعن المعقولات والمعنويات، نعبر عن الموجودات وعن المعدومات، نعبر عن الشيء وهو موجود ونعبر عنه وهو معدوم، بينما المثال لا يمكن أن تعبر به إلا عن الموجود، لا يمكن أن تعبر عما هو معدوم. المثال إنما تأتي بصورة لتفهم صاحبك أنك تريد كذا، فلا يمكنك أن تستعمل المثال أو النصب والعلامات والأمارات المحسوسة إلا فيما هو موجود، بينما الكلام يستعمل في كل ما تريد. إذن نعبر بالكلام وقد نعبر بالكتابة وهي أشبه ما يكون بالكلام، لكنه كلام صامت، كلام صامت ما ينطبق على الكلام ينطبق على الكتابة، لأنها حتى هي أيضا فيها التعبير عن الموجود وعن المعدوم، عن المعقول وعن المحسوس، إلا أنها كلام صامت. ثم عندنا الإشارة كما قلنا، ثم عندنا العقد، والعقد هو التفاهم بالأصابع، بعقد الأصابع، وكان العرب يستعملون ذلك في معاملاتهم وفي محاسباتهم فيما بينهم، فكانوا يستعملون الأصابع العشر، الأصابع اليمنى وأصابع اليسرى، فأصابع أو أنامل اليمنى كانوا يستعملونها من الواحد إلى 99، وابتداء من 100 كانوا ينتقلون إلى اليد اليسرى، اليد اليسرى، والآلاف كذلك في اليسرى. من 1 إلى 9 هذه كانوا يستعملون فيها الخنصير والبنصير والوسطى، هذه كانوا يعقدون بها من 1 إلى 9 يعني الآحاد. وأما العشرات أو ما يسمى بألفاظ العقود فإنهم كانوا يستعملون فيها الإبهام والسبابة فقط. إذن هذه هي العقود. فإذا أرادوا أكثر من ذلك، إذا أرادوا 100 عقدوها باليسرى، وإذا أرادوا 200 إلى 900 إلى 1000 إلى 1000 فكل ذلك باليسرى، باليسرى. إذن كانوا يعقدون بالخنصير والبنصير والوسطى إلى 9، يعني الواحد هو هكذا، يعقدون الخنصير إلى أسفل الكف والبنصير كذلك، هذه 2، وإذا عقدوا معه الوسطى هذه 3، ثم إذا أرادوا 4 أرسلوا الخنصير، إذا أرسلت الخنصير هكذا فهذه 4، فإن أنت أرسلت معه البنصير صار عندك 5، هذه 5 هي أن تعقد الوسطى فقط، هذه 5. وأما 6 فأن تعقد البنصير وحده وتوصل ما سواه، هذه 6. وأما 7 فهي أن تعقد الخنصير إلى أعلى الكف، والثمانية هكذا، والتسعة هكذا، هذه 9. فإذا وصلوا إلى 10 عقدوا الإبهام على السبابة، وضعوا رأس الإبهام على رأس السبابة هكذا، هذه 10، هذه هي 10. ولذلك قد وردت هذه اللغة وهذه الاستعمالات بالعقود قد وردت في السنة النبوية، ولا يمكن أن نفهمها إلا إذا عرفنا هذه العقود. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم منها من ياجوج وماجوج هكذا وعقد عشرة. وعقد عشرة يعني فتح من سد ياجوج وماجوج بمقدار عقد العشرة، أي فرجة كهذه التي تكون عندما نعقد العشرة. وكان رواية أخرى وعقد مئة، والمئة هي مثل هذه باليسرى، إذا عقدتها باليسرى كانت مئة. على كل حال هذا يعني علم معروف ووضع معروف عند العرب، وكانوا يتعاملون به في الجاهلية، فجاء الإسلام وبقوا على ذلك، بل امتد يعني طوال تاريخ الأمة الإسلامية. ولكن مع الأسف اليوم يعني قل من يعرف هذا النوع من التخاطب والتفاهم والتواصل بين الناس. ولكن كما قلت لك لا سبيل إلى فهم كثير من من من من الكلام العربي، وعلى رأسه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث فيها استعمال العقود، استعمال عقد اليد، لا يفهم إلا إذا كنت تعرف هذه العقود، كيف تعقيد العشرات وكيف تعقيد المئات والآلاف وما إلى ذلك. خصوصا أنه كما قلنا ليس فقط هذا الحديث، هذا كان أحاديث أخرى، حديث عبد الله بن عمر وهو يصف لنا تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء فيه يعني وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى وعقد 53، وعقد 53، وقلب على 53 في في في في نظام العقود عقد اليد. فقلنا الثلاثة هي هذه، هي ثلاثة عقد هذه الأنامل الثلاث كلها بعضها إلى بعض. والخمسين إذا أردت أن تعقدها وحدها فهي أن ترسل الإبهام كأنه راكع، هذا هو الخمسين. فإذا أضفت إليها الثلاثة كانت هكذا، هكذا كان يتشهد حسب هذه الرواية هكذا. وفسرها الإمام النووي في صحيحه، في شرح صحيح مسلم، فسر الثلاثة والخمسين، قال المقصود بها 59 حالنا على عقد آخر، والتسعة والخمسون هي هكذا، أي وضع أن تجعل يدك هكذا، تجعل هذه الأصابع إلى الأعلى، هذه هي التسعة، والخمسين دائما هي هذه الخمسين. إذن الثلاثة والخمسون هكذا، والتسعة والخمسون هكذا. فمثل هذا لا يفهم إلا إذا كنت تعرف وصول عقد اليد. ثم عندنا قلنا النصب، فهذه كلها وسائل للتفاهم بين الناس، ولكن أقواها تفاهما وأفيدها وأكثرها دلالة هو اللغة، اللغة. ولذلك قال وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر. أفيد، بعض الشراح لاحظ على المصنف رحمه الله أنه استعمل اسم التفضيل من الرباعي، لأن أفيد مأخوذ من أفاد يفيد، أفاد يفيد إفادة فهو مفيد. والقاعدة أن اسم التفضيل إنما يصاغ من ثلاثي وليس من الرباعي، إنما يصاغ من ثلاثي، فلذلك أفيد جاءت على غير قياس، كلمة أفيد جاءت على غير قياس، ولذلك لاحظوا عليه استعماله هذه الصيغة من الرباعي. قال أفيد وأيسر، اللغة استعمال ألفاظها وعباراتها وكلماتها أفيد من ناحية، لأنها توصل إلى المطلوب بشكل أقوى وبشكل أوسع، ومن ناحية أخرى أيسر، لأنك إذا أردت أن تعبر عما تريد إبلاغه لغيرك تستعمل الكلمات فيفهمك، أما إن أردت أن تستعمل الإشارة فقد تحتاج إلى وقت طويل وجهد ومشقة، وأكثر من ذلك إن شئت أن تعبر عما تريده بالمثال فتحتاج إلى أن تأتي بالمطلوب وأن تجعله أمامك وأن تفهم به مخاطبك، وقد يكون ذلك فيه من الصعوبة ما فيه. ثم قال رحمه الله تعالى وهي، أي الموضوعات اللغوية، الآن يتحدث عن اللغة، وهي الألفاظ الدالة على المعاني، الألفاظ أي المتلفظ بها التي تخرج من الفم عن طريق اللسان، وهي الألفاظ الدالة على المعاني. فهذا القيد هذا الدالة على المعاني لصفة، ومفهومه المخالف أنه لا كلام معنى على الألفاظ التي لا تدل على المعاني، فهو قيد خرج به ما يسمى بالمهمل، وسيتحدث عنه، لأن اللفظ في اللغة العربية إما أن يكون مستعملا وإما أن يكون مهملا، والمقصود عندنا هو المستعمل، أما المهمل فلا، لأن المستعمل هو الذي يدل على المعنى، أما المهمل فلا يدل على المعنى. ثم قال: وتعرف، أي اللغة وألفاظها وعباراتها وأساليبها، وتعرف بالنقل، يعني سبيلنا الوحيد في معرفة اللغة هي النقل، لأنها حينما وضعت، أول ما وضعت الذين وضعوها كما سيبين هل وضعوها بالتوقيف أم بالاصطلاح، المهم أنها حينما وضعت الذين من بعد الواضعين تناقلوها جيلا عن جيل تناقلوها. وهذه اللغة منها ما تنقل تواترا ومنها ما نقل بالآحاد، فهناك ألفاظ منقولة بالتواتر، فلفظ السماء، لفظ الأرض، لفظ البحر، الحر، البرد، هذه ألفاظ وما أشبهها كلها منقولة بالتواتر، فدلالتها على معانيها منقول بالتواتر، منقول بالتواتر. وهناك ألفاظ نقلت في دلالتها على المعنى، نقلت بالآحاد، كدلالة القرء على الطهر أو على الحيض وسائر الألفاظ المشتركة هكذا. فإذن اللغة منها ما نقل بالتواتر ومنها ما نقل بالآحاد، ونحن نستعمل الجميع. وتعرف بالنقل تواترا أو آحادا، إذن تعرف بالنقل، المصدر الأول لمعرفة اللغة هو النقل، هو النقل، سواء كان متواترا أو كان آحادا، لكن إذا كان النقل آحادا نحتاج إلى أن نستدل على ذلك، وأن يكون هذا النقل الآحادي صحيحا. لذلك حينما يتعلق الأمر بآية القرآنية بلفظة استعملها القرآن الكريم، فلا نحتاج حينئذ إلى دليل، لأن القرآن حجة على ما سواه. إذا كنا نحتج بحديث صح نقله كذلك، هذا حجة. إذا كنا نحتج ببيت شعر أو بكلام عربي، فينبغي أن نؤكد وأن نستدل على ثبوت ذلك الاستعمال وثبوت تلك العبارة، لأن على كل حال الشواهد اللغوية سواء كانت في النحو أو في البلاغة أو في الصرف أو في غير ذلك من علوم اللغة فيها ما هو منحول وموضوع وليس بمنقول نقلا صحيحا، فلذلك ينبغي التثبت في ذلك. وتعرف بالنقل تواترا أو آحادا، إذا المصدر الأول هو النقل. المصدر الثاني: وباستنباط العقل من النقل. فإذا لنا مصدران اثنان لمعرفة اللغة، المصدر الأول الأقوى والذي هو الأصل هو النقل، إما عن طريق التواتر كألفاظ القرآن الكريم بقراءاته المتواترة وكذلك متواتر السنة النبوية، أو عن طريق الآحاد إذا صح النقل في ذلك. هذا المصدر الأول. المصدر الثاني هو استنباط العقل من النقل، فلا يمكن أن نقول إن المصدر الثاني هو العقل فقط هكذا، لا، العقل المجرد، أي العقل الذي هو وحده دون أن يكون مبنيا على النقل، لا يمكن أن ينتج لغة. العقل وحده لا سبيل إلى أن ينتج اللغة، ولكنه ينتج لغة وينتج دلالات لغوية إذا استند إلى النقل. فإذا استنبط العقل من النقل شيئا كان ذلك مصدرا ثانيا، ومثاله هو كون الجمع المعرف بأل يفيد العموم. كلمة مثلا الميتة، الناس مثلا، أو أي كلمة فيها جمع محلى بأل، جمع محلى بأل، هذه العبارة وهذه الصيغة تفيد العموم عن طريق ما استنبطه العقل من النقل، لأنه حينما تتبع العقل واستقرأ هذه الصيغة في النصوص الشرعية وجد أن هذه اللفظة، أي الجمع المحلى بأل، وجده يقبل الاستثناء. اللفظ الذي هو جمع محلى بأل يقبل دخول الاستثناء عليه. والاستثناء معناه إخراج بعض مشمولات اللفظ منه، بعض الأفراد التي يشتمل عليها اللفظ يخرجها الاستثناء. ولذلك قالوا الاستثناء معيار العموم. الاستثناء معيار العموم، إذا أردت أن تعرف اللفظة هل هي تدل على العموم أو لا تدل فأدخل عليها الاستثناء، فإذا أدخلته وقبلت اللفظة ذلك فاعلم أنها تفيد العموم، لأن الاستثناء لا يدخل إلا على العموم، لأن الاستثناء هو عبارة عن إخراج بعض الشيء منه. استثناء، جاء القوم إلا زيدا، أخرجت زيدا من القوم، فإذا الاستثناء هو عبارة عن إخراج بعض أفراد الشيء منه، بعض أفراد الجنس منه. فدخول الاستثناء على الكلمة وقبولها ذلك يدل على أنها تفيد العموم، لأنها لا يمكن أن نستثني منها وهي لا تفيد العموم. لو كان الشيء، لو كان اللفظ لا يفيد إلا شيئا واحدا وفردا واحدا فلا يمكن أن يستثنى منه غيره، لكن إذا جاز الاستثناء فهذا دليل على أنه عام. ولذلك فإن اللفظ اللي هو جمع محلى بأل، الجمع المحلى بأل يقبل دخول الاستثناء، يقبل دخول الاستثناء، وما يقبل دخول الاستثناء يفيد العموم، يفيد العموم. إذا النتيجة أن ألفاظ الألفاظ التي هي عبارة عن جمع محلى بأل هذه تفيد العموم. من أين أخذنا هذا؟ من أين فهمنا هذا؟ من العقل الذي استنبطه من النقل، يعني قام العقل باستقراء هذه الصيغة وغيرها من الصيغ فاهتدى إلى هذه النتيجة. لذلك صار عندنا الآن مصدران لمعرفة اللغة وألفاظها ودلالاتها على معانيها. المصدر الأول هو النقل، والثاني هو العقل الذي يستنبط من النقل. إذن إما من النقل فقط أو من العقل مع النقل. أما يعني استقلال العقل في معرفة اللغة فلا، لا يمكن ذلك. لذلك قال لا مجرد العقل، أي لا يمكن أن تعرف اللغة بمجرد العقل، بل من العقل الذي هو معزز ومؤيد بالوحي، يعني النقل. ثم قال رحمه الله تعالى ومدلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلي أو لفظ مفرد مستعمل كالكلمة فهي قول مفرد أو مهمل كأسماء حروف الهجاء أو مركب. هذه الفقرة يتحدث فيها عن مسألة أخرى عامة، أو عن جزء من هذه المسألة عام كذلك، وهو أن اللفظ إذا أردنا معرفة أقسامه من حيث يعني ما يحتويه هذا اللفظ، لأن اللفظ يحتوي جهتين اثنتين، يشتمل على شيئين اثنين. المقصود بمدلول اللفظ يعني محتواه، وليس المقصود بمدلوله معناه، لا، مدلول اللفظ أي محتواه، بمعنى أن اللفظ إذا أردنا أن ننظر إليه فإن لهذا النظر جهتين، جهة معناه وجهة لفظه. فنحن حينما نقول كلمة زيد، حينما نتلفظ بزيد، فكلمة زيد هذا لفظ له جانبان اثنان، أولهما هو المعنى، فحينما أقول زيد أفهم مسمى هذا الشخص، أفهم ذلك المسمى الذي هو الشخص الذي وضع له هذا الاسم، هذا المعنى. والأمر الثاني هو اللفظ نفسه، هو هذا اللفظ الذي فيه الزاي والياء والدال. فإذا كل لفظ هكذا، كل لفظ هكذا له هذان الجانبان وهذان الأمران اللذان يكونان مدلوله، أي محتواه وما هو قائم به. فكل لفظ إذن له هذا الجانب، جانب اللفظية وجانب المعنى، جانب اللفظية وجانب المعنى. إذن انطلاقا من ذلك قسم لنا اللفظ إلى أقسامه الطبيعية من هذه الناحية، من حيث هو لفظ ومن حيث معناه الذي يدل عليه ذلك اللفظ. فبدأ بالمعنى لأنه سوف يتحدث عنه من بعد، بدأ بالمعنى ليتخلص منه وينتهي إلى اللفظ وأقسامه، لأن الحديث عن المعنى وهل هو جزئي أم كلي سيتحدث عنه من بعد. لذلك قال ومدلول اللفظ إما معنى، هو في الحقيقة إذا أردت أن تسيطر على هذا الكلام فرده إلى أصله قبل التفصيل. يمكن أن تقول ومدلول اللفظ إما معنى أو لفظ، هذا هو إما معنى أو لفظ. ثم قسم المعنى إلى جزئي أو كلي، وقسم اللفظ إلى مفردين وإلى مركبين، وأن كل منهما إلى مستعمل ومهمل. هذه التقسيمات. إذن التقسيم الأول، الجهة الأولى في التقسيم هو أن اللفظ ينقسم من حيث معناه إلى معنى جزئي وإلى معنى كلي، هذا سيتحدث عنه من بعد. ولكن باب التيسير لفهم هذا التقسيم قبل أن نأتي إلى تفصيله، نقول إن اللفظ قد يدل على معنى لا يشاركه فيه غيره، هذا هو الجزئي. لما نقول زيد الذي مثلنا به، فزيد يدل على مسماه ولا يدل على غير مسماه، فهذا هو الجزئي. لكن اللفظ إذا كان يدل على أفراد كثيرة كاسم الجنس، كقولنا إنسان، إنسان كلمة إنسان، فهي لا تدل على شخص معين وإنما تدل على كل شخص، فهذا كتب معنى كلي، معنى كلي، وسوف يتحدث لنا من بعد إن شاء الله تعالى على هذا المعنى الكلي وأقسامه، هل هو اسم جنس أو اسم جمع إلى آخره. لأن اللفظ إما أن يكون اسم شخصين وهو المعنى الجزئي، وإما أن يكون اسم جنسين أو اسم جمعين وهو الذي يتعلق بالألفاظ التي لا تدل على، ليس مشخصة، لا تدل على يعني شيء بعينه. إذن هذا تقسيم بدأ به وأرجأه أو أرجأ تفصيله إلى ما بعد، فقال ومدلول اللفظ إما معنى، ثم فصل هذا المعنى جزئي أو كلي، ثم انتقل لأنه سيعود إلى التفصيل من بعد ذلك في محله من المسائل القادمة، وفصل في الشطر الآخر، لأن اللفظ كما قلنا له جهتان، جهة لفظيته وجهة معناه. جهة معناه أخرها، جهة معناه أخر، وإنما بدأ بها لينتقل عنها ولينصرف عنها إلى ما سيفصل فيه بدءا. فقال أو لفظ، هذا التقسيم الثاني. إذن إما معنى أو لفظ. أما المعنى فإما أن يكون جزئيا وهو اسم شخص، أو كليا وهو اسم جنس أو اسم جمع، سيأتي الكلام عن ذلك في محله. الشطر الثاني أو الشق الثاني أو الجانب الثاني والجهة الثانية لللفظ هو جهة كونه لفظا، جهة كونه لفظا. إذا نظرنا إلى اللفظ من جهة لفظيته، إذا نظرنا إلى كلمة زيد من جهة أنها فيها زاي وياء وياء ودال، هذا اللفظ من جهة التلفظ به، فإنه ينقسم إلى مفرد وإلى مركب، إلى مفرد وإلى مركب. مفرد كزيد، مركب قام زيد، حتى قام زيد يمكن أن نعتبره لفظا. إذن اللفظ ينقسم إلى مفرد وإلى مركب. المركب كالمركب الإسنادي مثلا الذي فيه إخبار، متداول خبر، هذا مركب، وقد يكون مركب إضافي، وقد يكون المركب الوصفي إلى آخره. ثم كل من المفرد ومن المركب قد يكون مستعملا وقد يكون مهملا. مستعملا أي أنه موضوع للدلالة على معنى. اللفظ المفرد المستعمل هو الذي يكون قد وضع للدلالة على معنى، فزيدون لفظ المستعمل، لفظ المفرد المستعمل لأنه استعمل للدلالة على مسماه، وهكذا ما سوى ذلك من الألفاظ. المركب أيضا منه المستعمل، وهو كما مثلنا قام زيد. إذن فاللفظ إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا، والمفرد إما أن يكون مستعملا وإما أن يكون مهملا. اللفظ المهمل كأسماء الحروف، أسماء الحروف حروف الهجاء. مثلا زيد، نحن تحدثنا عن زيد ومثلنا به، إذا قلنا هكذا زيد فهذا لفظ مفرد مستعمل. لكن لو قلنا زاي دال، زاي يا دال، هذه ألفاظ غير مستعملة، يعني هذه مهملة. لو قلنا مثلا زاي يا دال، أو جلس لو قلنا فيها جيم لام سين، هذه أسماء حروف، أسماء حروف ولم توضع للدلالة على معنى كما هو الشأن ب في جلسة أو في زيد. هذا هو اللفظ المفرد إذن، إما أن يكون مستعملا وإما أن يكون مهملا. ومن باب أولى إذا كونت من هذه الحروف الثلاثة كلمة لا معنى لها، مثلا لو أنك قلبت زيد إلى ديز، فديز لا معنى لها، فهذا مهمل، هذا مهمل. أما المركب فهو أيضا كما قلنا يعني مستعمل ومهمل. فأما المستعمل فكما قلنا قام زيد، وأما المهمل فأولا فيه خلاف، هل هناك المركب المهمل أو ليس هناك مركب مهمل؟ قيل ليس هناك مركب مهمل، وقيل إنه موجود، وهو إذا تكلم الإنسان بكلام هو هذيان. الهذيان أي الكلام الذي لا معنى له يسمى كلام، يسمى لفظا مركبا مهملا. ف موقف الأصوليين من المركب المهمل هو على قولين، قيل إنه لا يوجد، وقيل إن المراد به هو الهذيان. وإذا أنشأ الإنسان كلاما لا معنى له فهو المركب المهمل، هو المركب المهمل. ثم بما أنه تحدث عن الوضع فانتقل الآن إليه، انتقل إلى الكلام عن الوضع، وهو من أهم موضوعات اللغة ومباحث اللغة، ولكنه الآن سيتحدث عنه بصفة عامة، وسينتقل إن شاء الله تعالى في عدة مسائل لتفصيل هذا الكلام الذي عنده هنا عام. قال: والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى، ولا يشترط مناسبة اللفظ للمعنى خلافا لعباد حيث أثبتها، فقيل بمعنى أنها حاملة على الوضع، وقيل بل كافية في دلالة اللفظ على المعنى. إذن هنا تحدث عن الوضع من جهة تعريفه وبيان ما هو الوضع، وسوف يأتي الحديث عن بعض مسائله في محله من هذه المباحث اللغوية. عرف الوضع، الوضع اللغوي، فقال: والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى، جعل اللفظ دليلا على المعنى. فإذا وضعت لفظا ليدل على معنى فهذا هو الوضع، جعل اللفظ دليلا على المعنى. فحينما نقول كتاب فهذه الكلمة وهذا اللفظ هو موضوع للدلالة على مسماه وهو معنى الكتاب. كذلك سائل الأسماء، فإذا الألفاظ نقول إنها موضوعة أي مجعولة للدلالة على معنى، يعني هي التي تدل على ذلك المعنى، هي التي ترشدنا إلى ذلك المعنى، بحيث إذا سمعت هذه اللفظة أو قرأتها فإنك من مجرد سماعك لها أو تلفظك بها يدلك لفظها على المعنى، يرشدك معنى لفظها إلى المعنى. والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى. وينبغي أن نعلم أن الوضع الذي نتحدث عنه هو له مقامان. مقامان: المقام الأول هو الوضع الأول للغة، الوضع الأول يعني حينما وضعت اللغة أول ما وضعت، وسنتحدث عن ذلك عند المصير إليه وعند الانتقال إليه، عندما نصل إلى كلامه عن اللغة هل هي توقيفية أم هي اصطلاحية، فهذا هو حينئذ هو أوان الحديث عن الوضع الأولي، يعني حينما وضعت اللغة ووضعت ألفاظها للدلالة على معانيها، فإذا أطلق الوضع ينصرف إلى هذا، ينصرف إلى هذا. ولكن هناك مقام آخر قد نقصده وقد نريده عندما نقول الوضع، وهو الوضع المتكرر المتجدد. فكلما وضع يعني الإنسان لفظة لمعنى وكلما سمى شيئا باسم فقد وضع، فهو وضع، فهو وضع. حتى من يعني يسمي ابنه باسم معين فهو يضع. فكلما جعلت أمام مسمى اسما له وأمام شيء لفظا يدل على معناه فهذا وضع، فهذا وضع. والمقامان معا يعني قد يقصدهما المصنف وكذلك المتحدثون من الأصوليين عن هذا الموضوع، لكن إذا أطلق الوضع فينصرف إلى الوضع الأولي، إلى وضع اللغة ما وضعت. والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى، ولا يشترط مناسبة اللفظ للمعنى، يعني عند الوضع سواء بالمعنى الأولي أو بالمعنى الثاني، عند وضع اللفظ للدلالة على معناه ليس من شرط هذا الوضع أن يكون بين اللفظ وبين المعنى مناسبة، لا. والدليل على عدم اشتراط المناسبة أن اللفظ الواحد قد يوضع للدلالة على معنى وعلى ضده. لذلك فهناك ألفاظ تسمى الأضداد، مثلا كل لفظ يدل على معنيين متضادين. كلمة الجون، الجون بالنون، الجون يدل في العربية على الأبيض والأسود معا، يطلق على الأسود ويطلق على الأبيض. بان، يبين، قد يراد بها ظهر وقد يراد بها اختفى وانقطع. وهناك ألفاظ كثيرة من هذا القبيل، ألفاظ كثيرة فيها دلالة على معنيين متضادين. فلو كان الوضع من شرطه مناسبة اللفظ للمعنى لما وضعت ألفاظ للدلالة على معنيين متقابلين مختلفين متضادين. فوجود الأضداد دليل على عدم اشتراط المناسبة بين اللفظة ومعناها عند الوضع. لذلك قال رحمه الله: ولا يشترط، أي في وضع، أي في وضع الكلمة للدلالة على معناها لا يشترط مناسبة اللفظ للمعنى، خلافا لعباد، هذا رجل معتزلي، عباد بن سليمان الصيماري من المعتزلة، فهذا هو الذي ذهب إلى اشتراط المناسبة، اشتراط المناسبة بين اللفظة وبين معناها عند وضع هذه اللفظة. وهذا الذي ذهب إليه عباد هناك اختلاف في النقل عنه، في النقل عنه في هذا الذي خالف به العلماء. فالعلماء كما قلنا لا يشترطون المناسبة بين اللفظة وبين معناها عندما نريد وضعها لذلك المعنى، لكن هذا الرجل اشترط المناسبة، اشترط أن يكون بين اللفظ وبين المعنى مناسبة، لكن عند تنزيل هذا الشرط وتطبيقه وإعماله وجدنا هناك تفسيرين منقولين عنه في ذلك. لذلك قال رحمه الله: حيث أثبتها فقيل، أي فنقل عنه في كيفية هذه المناسبة وكيفية الوضع بها، فقيل بمعنى أنها، أي المناسبة، حاملة على الوضع، بمعنى أن اللفظة إذا أردنا أن نضعها للدلالة على معنى يجب أن تكون هناك مناسبة بينها وبينه، يجب أن تكون اللفظة بينها وبين المعنى الذي تدل عليه مناسبة، وأن تلك المناسبة هي التي تحمل على ذلك الوضع، هي التي تحمل وضع الكلمة أو اللفظة على ذلك للدلالة على ذلك المعنى. وعلى هذا تفسير المنقول عنه وممن نقله عنه الآمدي، على هذا التفسير فإن المناسبة لا بد فيها من الوضع، لا تستغني عن الوضع. وأما التفسير الثاني وقيل بل كافية في دلالة اللفظ على المعنى، أي المناسبة المشترطة بين اللفظ الموضوع وبين المعنى الموضوع له، هذه المناسبة هي في حد ذاتها كافية في دلالة اللفظ على معناه، يعني إذا قامت هذه المناسبة فقد وقع المقصود والمطلوب. وبناء على هذا التفسير الثاني، ويقال إن ممن نقله عنه يعني الجويني إمام الحرمين، عفوا يعني الإمام الرازي رحمه الله، الإمام الرازي، فإنه لا نحتاج مع هذا التفسير الثاني إلى الوضع، لا نحتاج إلى الوضع، لأن يكفي أن تكون المناسبة، فالمناسبة كافية ليدل اللفظ على معناه. وفي الحقيقة هذه من من من طرف القول ومن طرف البحث، ويكفي أنه كما قلنا هو معتزلي فلا نقف عند كلامه. ثم قال رحمه الله تعالى: واللفظ موضوع للمعنى الخارجي للذهني، خلافا للإمام، وقال الشيخ الإمام للمعنى من حيثه. هذه مسألة، هذه جزئية أخرى داخل هذه المسألة، وهي جزئية مهمة لكنها أيضا ليس لها كبير عمل. الواقع الذي نسميه بالواقع الخارجي يقابله واقع آخر داخلي هو الواقع الذهني، لأن كل إنسان من حيث ما تقع عليه أو يقع عليه إدراكه وتصوره فإن له واقعين اثنين: واقع في ذهنه حينما يتصور الأشياء بغض النظر عن واقعها في الواقع المحسوس، حينما يتصور الأشياء بمخيلته فنقول إنها موجودة في ذهنه، وحينما ينظر إليها متحققة في الواقع المحسوس فذلك هو الواقع الخارجي. إذن عندنا واقعان اثنان: واقع ذهني وواقع خارجي. واقع ذهني محله الذهن والذاكرة والمخيلة، وهي مخزن للتصورات، وواقع خارجي، ونقصد به في نفس الأمر في الواقع المحسوس المرئي. فيعني لو قلنا قام زيد، فيتصور الشخص بذاكرته وبذهنه يتصور قيام زيد، فهذا قيام واقع أو حاصل في ذهنه عندما يتصور أن زيدا قام بمخيلته، فهذا واقع ذهني. وحينما ننظر إلى الواقع المحسوس الذي هو حوالينا ونجد أن زيدا فعلا قد قام ونراه بأعيننا، هذا واقع خارجي، هذا واقع خارجي. الآن فيما يتعلق بوضع اللغة، وضع الألفاظ للدلالة على معانيها، هذا المعنى الذي نضع له اللفظ هل هو موجود، هل هو المعنى الموجود في الذهن أم هو المعنى الموجود في الواقع المحسوس المحقق؟ هذا هو موضوع هذه الجزئية. قال: واللفظ موضوع للمعنى الخارجي لا الذهني، الذي عليه الكثير هو هذا الذي بدأ به، أن اللفظ إنما يوضع للمعنى الخارجي، أي الذي هو خارج الذهن، الذي هو في الواقع، الذي هو في الواقع، لأن اللفظ إنما يدل على معناه في الواقع الخارجي وليس فقط في تصورك أيها الواضع. وهذا الذي عليه الكثير، ولذلك رجحه المصنف وبدأ به. قال: واللفظ موضوع، أي عند وضعه موضوع للمعنى الخارجي، أي الذي هو خارج عن الذهن والتصور ومرتكز وواقع في الواقع الخارجي المحسوس المرئي الذي هو واقع التحقق. واللفظ موضوع للمعنى الخارجي لا الذهني، لا الذهني، يعني الوضع يتعلق بالخارج لا بالذهن فقط، لأنه إذا كان الأمر يتعلق بالذهن فقط فطبعا سوف تكون هناك معاني كثيرة نضع لها ألفاظ وهي قابلة للزوال وقابلة للتغير. خلافا للإمام، إذا أطلق الإمام هو الرازي، خلافا للإمام أي أن الإمام الرازي ذهب إلى أن اللفظ إنما هو موضوع للمعنى الذهني لا الخارجي، فظننا أنه طائر فقلنا إنه طائر، فإننا قد وضعنا له لفظا ثالثا، انتقلنا من وضع أول إلى ثان إلى ثالث، ثم إذا صرنا أمامه رأي العين فوجدناه إنسانا قلنا إنه إنسان. فهذا التدرج في هذه الصورة في هذا المثال من شيء تراه من بعيد فتظنه كذا، فإذا قرأت منه شيئا ظننته كذا، فإذا قرأت أكثر ظننته كذا، فإذا عاينته سميته باسمه. قال الرازي رحمه الله تعالى: نحن قد وضعنا في الأول والثاني الآخر، قد وضعنا اللفظ للمعنى الذي في الذهن لا للذي في الواقع، لو كان اللفظ يوضع لما في الواقع الخارجي لا لازم أن نسميه باسمه كما هو دون أن نسميه كما تخيلنا وكما تصورنا وكما هو قد قدح في مخيلتنا وفي ذهننا. فهذا دليل على أن اللفظ موضوع ابتداء للمعنى الذهني لا للمعنى الخارجي. هذا هو مذهب الرازي رحمه الله تعالى الذي قال إن اللفظ يوضع للمعنى الذهني لا الخارجي، والجمهور على أنه موضوع للمعنى الخارجي. وهذا المثال الذي حاج به الجمهور ردوه عليه بأن الشخص الواضع حينما سمى ما توهمه صخرتان أو طلالا حينما سماه بذلك فإنما سماه بذلك لاعتقاده أنه كذلك في الخارج، لاعتقاده أنه طلل في الواقع الخارجي، وحينما سماه شجرة فقد سماها شجرة لاعتقاده أنها في الواقع الخارجي شجرة، وهكذا إلى أن عاين الشيء بعينه فسماه كما هو. فرد عليه بهذا بأن الوضع إنما كان مراعيا للواقع الخارجي لا للذهن. وهناك قول ثالث أعم منهما وهو الذي يعني قال فيه: وقال الشيخ الإمام أي والد المصنف رحمه الله للمعنى من حيثه، وهذا أحسن، أن اللفظ موضوع للمعنى من حيثه أي بما في ذلك الواقع الخارجي والذهني، للمعنى الخارجي والذهني، وهذا أفضل لأنه لم يضيق حتى يدخل القولان معا والمذهبان معا. وقال الشيخ الإمام للمعنى، أي اللفظ موضوع للمعنى من حيث هو، أي سواء تعلق الأمر بالمعنى الذهني الذي في الذهني وفي الواقع الذهني، أو المعنى الخارجي الذي هو في الواقع الخارجي عن الذهن. ثم قال رحمه الله تعالى: وليس لكل معنى لفظ، بل كل معنى محتاج إلى اللفظ. ليس لكل معنى لفظ، بمعنى أن المعاني القائمة بالنفس الموجودة هي أكثر بكثير من الألفاظ. لو أردنا أن نعبر عن كل معنى بلفظها المناسب لها، وإذا أردنا أن نضع لكل معنى لفظه، فهذا يطول بنا يطول بنا. ولذلك فالقاعدة أنه ليس لكل معنى لفظ، ليس لكل المعاني الموجودة ألفاظ تعبر عنها، وإنما نعبر عن المعنى بلفظ إذا احتجنا إليه. هذا معنى قوله: بل كل معنى محتاج، بل كل معنى محتاج إلى اللفظ، أي كل معنى محتاج إلى اللفظ يعبر عنه باللفظ، فله اللفظ. لأننا لو شئنا أن نضع لكل معنى لفظا لما استطعنا، لأن المعاني لا حد لها، المعاني لا حصر لها ولا عد لها ولا حد، والألفاظ محدودة مع كثرتها، مع كثرتها فإنها محدودة معدودة. ولذلك فليس لكل معنى لفظ، وإنما المعنى الذي نحتاج إلى التعبير عنه والإفصاح عنه والإعراب عنه هو الذي نضع له لفظا. هذه القاعدة. ولذلك قد تجد كثيرا من المعاني يمكن أن نستغني عن وضع اللفظ لها، ويمثلون لذلك بالروائح والآلام. كمثال الروائح، ما وضع لها العرب ألفاظا، ما وضعوا لكل رائحة لفظة تدل عليها، وإنما يعني نكتفي بالألفاظ التي عندنا فنضيف الرائحة إلى نوعها، فيكون ذلك دالا على نوع هذه الرائحة، رائحة كذا. وكذلك الآلام، وهكذا المعاني التي لم يضع العرب لها ألفاظا بخصوصها، فإنما عندنا من الألفاظ إذا ركبناها تركيبا خاصا بها أفادت تلك المعاني من غير أن نجعل لها بعينها ألفاظا تخصها. فاللغة واسعة، ويمكن أن نعبر عما شئنا، رغم أن المعاني أكثر بكثير من الألفاظ، فلنا أن نعبر عن هذه المعاني الكثيرة بهذه اللغة المحدودة التي هي يعني أقل من المعاني، وخصوصا وعندنا أبواب كثيرة من اللغة تمكننا من أن نستوعب بهذا المعدود اللامعدود من المعاني. عندنا أبواب متعددة، عندنا باب المجاز الذي مع الحقيقة، وعندنا الاشتقاق، وعندنا النحت، وعندنا أبواب متعددة يمكن أن ندخل منها. وثم عندنا بعض الألفاظ وضعت لأكثر من معنى، بعض الألفاظ وهو ما يسمى بالمشترك وضع للدلالة على معنيين أو على ثلاثة معان أو أكثر. فإذا عندنا أبواب تغنينا عن أن نجعل لكل معنى لفظا. إذن فالقاعدة أنه ليس لكل معنى لفظ، بل كل معنى محتاج إلى اللفظ. هذه محتاجين هو صفة لمعنى، بل كل معنى محتاج إلى اللفظ، فإننا نضع له اللفظ. ثم قال رحمه الله تعالى: والمحكم المتضح المعنى. دخل هنا إلى بعض أنواع الدلالات بصفة عامة، ولكنه ما زال في المباحث العامة وما زال في القضايا العامة اللغوية، ما زال لم يدخل إلى دقائق المباحث الأصولية المتعلقة بالألفاظ. قال: والمحكم المتضح المعنى. اللفظ من حيث دلالته على المعنى إما أن يكون محكما وإما أن يكون متشابها، فبدأ بالمحكم وعرفه فقال: والمحكم المتضح المعنى. اللفظ المحكم هو الذي يكون معناه واضحا، فيشمل النص ويشمل الظاهرة، وقد تحدث لك عنهما حينما بدأ يتكلم عن المنطوق والمفهوم، فقد تحدث عنهما، عن النص أولا وهو الذي يدل فيه اللفظ على معنى لا يحتمل غيره، ثم يليه الظاهر وهو الذي يحتمل معنيين أحدهما راجح والآخر مرجوح، فدلالة ذلك اللفظ على الراجح هو الظاهر. هذا هو الظاهر. إذن فالظاهر والنص داخلان في المحكم، هما من مشمولات المحكم. ثم قال والمتشابه ما استأثر الله بعلمه. المتشابه من الألفاظ هو ما استأثر الله بعلمه، أي من فرد بعلمه وقد يطلع عليه بعض أصفيائه، وقد يطلع عليه بعض أصفيائه، أي بعض من اصطفاهم واجتباهم من أنبيائه ورسله وملائكته، فقد يطلع بعضها وكذلك من العلماء أيضا. وهذه المسألة يعني عمدة العلماء فيها هي الآية، الآية التي في بداية سورة آل عمران، وهي قوله تعالى آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغون فيعلمون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل عند ربنا. إذن هنا الآية الكريمة هذه إذا قرأت على الوصل كان لها معنى، وإذا قرأت على الفصل كان لها معنى آخر. وما يعلم تاويله إلا الله إذا وقفنا هنا كان لها معنى، وهذا منهج الجمهور واستواب الأعظم للعلماء، وما يعلم تاويله إلا الله. فعلى هذا تكون الواو من بعد ذلك للابتداء والاستئناف. والراسخون في العلم أي أما الراسخون في العلم فيقولون إلى آخره، والراسخون في العلم يقولون آمنا به أي بهذا المتشابه وفوضنا أمر مدلوله إلى الله تعالى. وهذا مذهب السلف الصالح، ومن بينهم الصحابة رضوان الله عليهم. مذهب السلف الصالح هو أن المتشابه يفوض أمر مدلوله إلى الله، ولكن الخلف الصالح أول على كل حال بناء على قواعد في ذلك، ليس تأويلا بالهوى ولكن بقواعد. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وإذا قرأنا على الوصل ولم نقف، والوقف هذا لا مجرد وقف قرائي، مقصود بالوقف عند العلماء عند علماء الأصول ليس هو الوقف القرائي، لا الوقف اللغوي، يعني الوقف والوصل أو الفصل والوصل. فالمراد بالوقف الفصل، يعني فهم الآية على الفصل، أي على أن الواو للابتداء، والراسخون في العلم أن هذا كلام المستأنف، هذا هو معنى الفصل الذي قد يعبر عنه بالوقف، والذي أيضا علامته هو الوقف القرائي. فالوقف القرائي هنا جزء من القضية وليس هو كل القضية، جزء من القضية هو علامة على هذا الاتجاه في تفسير هذه الآية، وعلى هذا الاتجاه في المسألة من حيث لغويتها. والراسخون في العلم إذا قلنا على الفصل فهذا الكلام مستأنف، وإذا قلنا على الفصل على الوصل فحينئذ يكون الواو تكون واو عاطفة، وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم. فحينئذ الراسخون في العلم والأثبات من العلماء هم أيضا يعلمون المتشابه، يعلمون المتشابه. وللناس في هذا كما تعرفون مذهبان معروفان، منهم من يقول بأن المتشابه لا يعلمه إلا الله ومن أطلعه من عباده على الأصفياء كذلك، ومنهم من يقول ليس هناك من يعلمه أبدا، يعني أن المتشابه لا يعلمه العلماء، لا يعلمه العلماء. إذن فالعلم بالمتشابه، علم العلماء بالمتشابه قيل إنه جائز ممكن، وقيل إنه لم يقع. والمتشابه ما استأثر الله بعلمه وقد يطلع عليه بعض أصفيائه. قال الإمام واللفظ الشائع، وهذه مسألة أخرى أو جزئية أخرى من هذه المسألة، لأننا نحن كنا ما زال في مسألة واحدة، كل ما نتلوه الآن ونشرحه إنما هو مسألة واحدة ولكنها مقسمة إلى جزئيات مهمة، كل جزئية هي بمنزلة مسألة قائمة بذاتها. إذن من هذه الجزئيات قال الإمام أي الرازي، قال الإمام واللفظ الشائع لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خافي إلا على الخواص، كما يقول مثبت الحال الحركة معنى يوجب تحرك الذات. هذه مسألة أخرى، وإن كان بعض الشراحي قال ليس فيها كبير فائدة. على كل حال معناها أن اللفظ إذا شاع أي شاع استعماله وشاعت معرفته وتداوله بين العامة والخاصة فكونه شائعا مشهورا ينفي أن يكون لمعنى خفي. لا يمكن للفظ الشائع المشهور المتداول المعروف عند العامة والخاصة أن يكون معناه خفي إلا عن الخواص فإنه غير خفي عنه. لا، بل ينبغي أن يكون معلوما عند الجميع وإلا لما كان شائعا مشهورا. هذا معنى هذه الجزئية. قال الإمام واللفظ الشائع أي الذي هو شاع على ألسنة الناس وفشى على الألسنة من العامة والخاصة، فكما ينطق به العامة الخاصة ينطق به العامة، كما جرى على ألسنة العلماء وخواص أهل العلم جرى كذلك على ألسنة العامة. هذا من حيث اللفظ، اللفظ من حيث هو لفظ. هذا الذي يكون بهذه المنزلة، هذا اللفظ الذي يكون بهذه الشهرة وهذا الشيوع وهذا الانتشار لا ينبغي أن يكون معناه خفيا إلا عن الخواص، أي لا يمكن أن يكون معناه غير مفهوم وغير معلوم إلا عند الخواص، بل ينبغي أن يكون معلوم عند الجميع وإلا لماذا اشتهر على الألسنة وعرفه العام والخاص. قال الإمام واللفظ الشائع لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفي إلا على الخواص، كما يقول مثبت الحال. المثبتون للحال من المتكلمين، لأن المسألة مسألة الحال مسألة كلامية صرفة، والمراد بالحال باختصار هي الواسطة بين المعدوم والموجود، لأن الأشياء الأشياء التي أوجدها الله تعالى الأشياء الحادثة أي التي لها بداية ونهاية لم تكن فكانت ثم تزول بعد الكون، هذه الأشياء الحديث عنها على كل حال وحديث عن الموجود أو عن المعدوم، فقبل أن توجد نصفها بالمعدوم وعند الوجود نصفها بأنها موجود، فليس هناك إلا معدوم أو موجود حينما نتحدث عما سوى الله تعالى، فإننا إنما نتحدث عما هو موجود أو عما هو معدوم، والمعدوم كما قلنا إما معدوم قبل عدما قبليا أو عدما بعديا، يعني لم يكن ابتداء هذا معدوم، فإذا هو وجد فقد صار موجودا، ثم إذا عدم بعد الوجود فإذا قد عاد إلى أصله إلى العدم. لكن بعض المتكلمين أثبتوا واسطة بين المعدوم والموجود، قالوا هناك ما هو بين الوجود والعدم من الكائنات من الحوادث، وهذا الموجود أو هذا المتوسط بين أو الواسطة بين الموجود وبين المعدوم هي التي اصطلح عليها بالحال. بالحال يعني ما يكون وجوده في الذهن لا في الواقع الخارجي، كما يقولون هو معدوم في الأعيان وموجود في الأذهان، هذا هو المعبر عنه بالحال، هذا هو المعبر عنه بالحال. فلذلك قال رحمه الله تعالى واللفظ الشائع لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفي إلا على الخواص، كما يقول مثبت الحال الحركة معنى يوجب تحرك الذات، الحركة معنى يوجب تحرك الذات. الحركة لفظ يعرفه العام والخاص، لفظ الحركة يعرفه العام والخاص، فما من أحد يعني قلت له الحركة فهو يفهم معناها، والمعنى المفهوم عند الجميع هو عين الانتقال، ذات الانتقال، حركة الجسم هي انتقاله حينما ينتقل الجسم من مكان إلى آخر ويشغل حيزا بدل حيز، هذا هو الحركة. فانتقال المتحرك هو حركته، لكن تفسير الحركة بهذا المعنى الذي يثبت الحال أو الذي قال به أصحاب الحال وهو معنى يوجب تحرك الذات أي معنى قائم بالذات يوجب التحرك، هذا التفسير وهذا المعنى لا يعرفه إلا الخواص. وإذن فقد فسرنا لفظة شائعة على الألسنة يعرفها العام والخاص، فسرناها بمعنى لا يعرفه إلا الخواص، هذا ينفيه الرازي، يقول لك لا، لا يوجد لفظ بهذه الكيفية، لا يوجد عندنا لفظ هو شائع على الألسنة يعرفه العام والخاص، ولكننا حينما نبحث في تفسيره نجد أن تفسيره غامض معقد لا يعرفه إلا الخواص، هذا لا، بمعنى أن ما هو هكذا ما يكون معناه غامضا وما يكون معناه لا يعرفه إلا الخواص يلزم أن يكون كذلك لفظه، كذلك لفظه. فلما شاع اللفظ على الألسنة هذا دليل على أن معناه معروف عند هؤلاء، معروف عند هؤلاء. وإن كان بعضهم يعني ناقش في هذه المسألة وقال إن أسماء الله الحسنى مثلا، أسماء الله الحسنى ما من اسم من هذه الأسماء إلا وهو معروف عند العام والخاص، أو على الأقل بعض هذه الأسماء، بعض هذه الأسماء يعرفها العامة والخاصة ويلفظون بها وتشيع على ألسنتهم وينطقون بها، ينطقون بها في قيامهم وفي قعودهم وفي استغاثتهم بالله عز وجل، ألفاظ هي أسماء لله، أسماء حسنى لله تعالى، ولكن حينما نبحث عن معانيها نجد الدقائق ونجد المعاني اللطيفة التي لا يمكن أن يعرفها إلا الخواص، إلا الخواص. فعلى كل حال الكلام الذي قرره الرازي رحمه الله ونقل عنه المصنف إنما هو في الألفاظ التي يكون معناها معروفا عند العامة، معناها معروفا عند العامة وشاعت هذه الألفاظ على الألسنة، فلا يناسب هذا الشيوع وهذا الانتشار وهذه الشهرة أن يكون معناها لا يعرفه إلا الخواص. ثم قال رحمه الله تعالى هذه مسألة ثانية نختم بها، قال مسألة، كل ما قرأناه الآن وكل ما سمعناه الآن مسألة واحدة ولكنها مكونة من عدة جزئيات، كل جزئية هي بمنزلة مسألة علمية أصولية لغوية. قال رحمه الله مسألة، قال ابن فورك والجمهور اللغات توقيفية علمها الله تعالى بالوحي أو خلق الأصوات أو العلم الضروري وعوزية إلى الأشعري، وأكثر المعتزلة اصطلاحية حصل عرفانها بالإشارة والقرينة كالطفل، والأستاذ القدر المحتاج في التعريف توقيف وغيره محتمل، وقيل عكسه وتوقف كثير، والمختار الوقف عن القطع وأن التوقيف مضمون. هذه مسألة يعني مهمة جدا، و تحدث فيها عن مذاهب العلماء فيها وهي اللغة العربية أو غيرها من اللغات، اللغات التي ننطق بها ونتفهم بها ومنها اللغة العربية، هل اللغة توقيفية أم اصطلاحية؟ الآن هو هذا موضوع هذه المسألة، يعرض علينا أقوال العلماء في هذه القضية في مسألة اللغة هل هي توقيفية أم اصطلاحية، فعرض علينا رحمه الله تعالى ستة أقوال تقصى ما في هذه المسألة من أقوال، فعرض علينا ستة أقوال. وكعادته حينما يعني يسكت ولا يصرح بالراجح فإننا نعلم أن ما بدأ به هو الراجح، ولكن إذا صرح فإننا نعلم القول الراجح من الذي وصفه بذلك. وهنا حينما عرض علينا هذه الأقوال الستة رجح الأخيرة منها، إذن فحتى لا تفهم أنه رجح الأول لأنه بدأ به، لا، لو أطلق وأرسل لقلنا إن أول الأقوال ذكرا هو المرجح عنده، ولكن إذا وصف أحد الأقوال ولو كان هو الآخر أو ما قبل الآخر أو في الوسط وصفه بالرجحان وصرح فيه بالاختيار فحينئذ عرفنا قصده وعلمناه. إذن القول الأول قال ابن فورك والجمهور نسب قول الأول إلى أصحابه وهم الجمهور وابن فورك، وإنما ذكر ابن فورك ميزه لمكانته لأنه رجل متكلم ومحقق كبير وهو شافعي. ابن فورك رحمه الله تعالى هذا من المتكلمين الكبار ومن المنظرين الكبار لمسائل العقيدة وعلم الكلام وعلم الأصول، وله كتابه المعروف مشكل الحديث، ميان مشكل الحديث، فهو مطبوع موجود متداول. توفي رحمه الله تعالى في منتصف المئة الخامسة، في منتصف المئة الخامسة 460 هكذا يعني الهجرة أو ما يقارب ذلك، وقد مات مقتولا رحمه الله تعالى، قتله الوزير سبكتوكين. هذا الرجل له آراء في علم الكلام جيدة، ولذلك ميزه مع أنه داخل في الجمهور، لو قال الجمهور واكتفى كان هذا مجزئا وكافيا، ولكنه كعادته حينما يريد أن يقوي الجمهور بأحد أئمة الجمهور فإنه ينص على اسمه. قال ابن فورك والجمهور اللغات توقيفية. هذا القول الأول، ويكفي أنه قول الجمهور. وكذلك أيضا ممن قال به من هؤلاء الجمهور أبو الحسن الأشعري. إذن هذا القول هو أن اللغة التي نتفاهم بها هي توقيفية، أي أن الله تعالى هو الذي هدى إليها وهو الذي أوحى بها أو خلق أصواتها في بعض عباده ثم تناقلها عنهم غيرهم، أو عن طريق إيجاد العلم الضروري في بعض عباده. هذه كلها تفسيرات لكونها توقيفية. قال ابن فورك والجمهور اللغات توقيفية، بمعنى أن واضعها هو الله تعالى، هو الذي وضعها وأوجدها وخلقها ثم تناقلها الناس. كيف هذا؟ كيف يعني خلقها ووضعها لعباده؟ ذكر ثلاثة صور كلها احتمالية. قال علمها الله تعالى بالوحي، هذه الصورة الأولى وهي التي يعززها القرآن الكريم ويؤكدها، وعلم آدم الأسماء كلها، وهذا دليل من قال بتوقيف اللغة، من ذهب إلى أن اللغة توقيفية وأنها من وضع الله تعالى، فدليل هؤلاء الآية الكريمة وهي قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين إلى آخر الآية الكريمة. علمها الله تعالى بالوحي، بمعنى أنه أوحى إلى نبي من أنبيائه بهذه اللغة، وأنه أي النبي بلغ تلك اللغة إلى قومه ثم تنقلت جيل عن جيل. وآدم عليه الصلاة والسلام هو من الأنبياء والمرسلين، هو نبي رسول. علمها الله تعالى بالوحي أو خلق الأصوات، هناك من قال إنها توقيفية ولكن عن طريق أن الله تعالى خلق الأصوات عند بعض عباده، ليس عند الجميع ولكن عند البعض، هداهم إلى الأصوات وخلقها فيهم وأنطقهم بها ثم نقلها عنهم غيرهم. وهناك تفسير ثالث قول ثالث لهذا المذهب الأول، وهو عن طريق العلم الضروري، يعني أن الله تعالى ألهمها بعض عباده وقدحها في قلوبهم فنطقوا بها ثم بلغوها لغيرهم. والقول الأول هو الأنسب وهو الأولى وهو المعول عليه، أن الله تعالى علمها عن طريق الوحي، وذلك أنه أوحى بها إلى نبيه، نبي من أنبيائه، وأن ذلك النبي علمها لمن أرسل إليهم وبعث فيهم، وهذا أمر يتماشى مع القرآن الكريم وعلم آدم الأسماء كلها. ثم وقال وعزي إلى الأشعري يعني بالإضافة إلى ما ذكرهم ابن فورك والجمهور، هذا أيضا القول منسوب إلى الأشعري، وهو فعلا أمر محقق، نسبته إلى الأشعري أمر محقق. قال وأكثر المعتزلة اصطلاحية، هذا القول الثاني، أكثر المعتزلة أن اللغة اصطلاحية بمعنى أن البشر هم الذين وضعوها، البشر أن البشر هم الذين وضعوها، وذلك عن طريق التفاهم بينهم بهذه الألفاظ وبهذه اللغة التي اصطلحوها وأوجدوها من عند أنفسهم. ولكن حتى على هذا المذهب المعتزلي الذي يرى أن اللغة ليست توقيفية الموحى بها وإنما هي اصطلاحية ومن إنشاء ومن إحداث الناس، حتى على هذا المذهب فهذا لا ينفي أن الأصل في ذلك من الله تعالى، حتى لو قلنا إنها اصطلاحية وأن الناس هم الذين أوجدوها وأن البشر هم الذين اصطلحوها فيما بينهم واهتدوا إليها، فبهدي الله لهم، فبهدى الله تعالى لهم، هو الذي ألهمهم إياها وأرشدهم إلى الاصطلاح بها. وأكثر المعتزلة اصطلاحية حصل إرفانها بالإشارة والقرينة كالطفل، حصل إرفانها أي من الذين أحدثوها، لأن هناك إذا قلنا اصطلاحية وحتى إذا قلنا توقيفية، إذا قلنا توقيفية نحن وضحنا بأن الله تعالى أوحى بها إلى نبي من أنبيائه وبلغ ذلك النبي ما أوحي إليه إلى قومه، ثم تناقلته الأجيال جيلا عن جيل وتوسعوا فيها إلى آخره، هذا إذا قلنا بالتوقيف. أما إذا قلنا بأنها اصطلاحية وأن الناس هم الذين أوجدوها وأحدثوها، فالطائفة التي أحدثتها بلغتها للغير عن طريق الإشارة والقرينة كما يفعل بالطفل، فالطفل قبل أن يتعلم اللغة إنما يتعلمها بالإشارة وبالقرينة حتى يلقن هذه اللغة ويصبح عارفا بها. بنفس الطريقة إذن قالوا إن اللغة قد أحدثت وتناقلها الناس عن طريق هذا التلقين بالإشارة وبالقرينة، تماما كما يعني يقع للطفل من أبويه، فهو يتعلم لغة أبويه عن طريق الإشارة وعن طريق يعني القرينة. وأكثر المعتزلة اصطلاحية حصل إرفانها بالإشارة والقرينة كالطفل. القول الثالث والأستاذ أي أبو إسحاق الإصفرايني القدر المحتاج في التعريف توقيف وغيره محتمل، مذهب أبي إسحاق الإصفرايني وهو إذا هو الأستاذ عند الإطلاق، مذهبه أن اللغة جزء منها هو توقيف، وهو الجزء الذي يحتاج إليه ضرورة للتعريف أي للتعارف والتفاهم والتواصل، فالجزء المحتاج إليه لحصول التعارف والتفاهم هذا توقيفي، وما سوى ذلك ما زاد عليه من توسعات ومن غير ذلك هو عن طريق الاصطلاح. يعني فكأنه جمع بين القولين السابقين، بين قول الجمهور من أهل السنة وجمهور المعتزلة، جمع بينهما معا فقال إن القدر المحتاج إليه في التعارف والتفاهم هو توقيفي، بمعنى أنه أوحي به من الله تعالى والناس توسعوا في ذلك المحى به ووسعوا النطاق، وسعوا دائرة هذه اللغة. إذن قال والأستاذ القدر المحتاج في التعريف توقيف، القدر المحتاج إليه في التعريف هذا توقيفي، وغيره أي ما سوى ذلك القدر المحتاج إليه في التعريف والتفاهم والتواصل محتمل، أي يحتمل أن يكون توقيفيا أيضا ويحتمل أن يكون اصطلاحيا عن طريق كما قلنا التوسع في هذه اللغة، هذا القول الرابع الثالث. ثم القول الرابع قال وقيل عكسه، أي قيل عكس ما قاله أبو إسحاق إسفرايني. فأبو إسحاق إسفرايني قال القدر المحتاج في التعريف توقيف، وغيره محتمل. عكس هذا القول، عكس هذا القول، يعني أن القدر المحتاج إليه في التعريف محتمل، أي يحتمل أن يكون توقيفيا واصطلاحيا، وما سوى ذلك توقيفي. هذا هو العكس، عكس قول الأستاذ أبي إسحاق إسفرايني، وهو القول الرابع. القول الخامس وتوقف كثير، مذهب كثير وواقفة أنه توقف. لماذا توقفوا؟ لتعارض الأدلة، لاختلاف الأدلة وتعارضها، لأن دليل من قال بالتوقيف وقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، ولكن دليل من قال بأنها اصطلاحية قوله تعالى، سدلوا بقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وهذه الآية تدل دلالة واضحة على أن الرسول إنما يرسل إلى قومه بالوحي بعد أن كانوا يعرفون اللغة، فالرسالة والوحي متأخر عن اللغة، بمعنى أنه جاءهم وهم يعرفون هذه اللغة وهو يتحدث معهم بها، ثم جاءت الرسالة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إذن فهذه الآية استدل بها المعتزلة ومن يعني الفلفهم من أن اللغة اصطلاحية وليست توقيفية، إذ لو كانت توقيفية للزم أن لا يعرفها القوم إلا بعد مجيء الرسول. فهذا هو دليل من قال بأنها اصطلاحية. فإذن الذين توقفوا إنما توقفوا لتعارض هذه الأدلة، لتعارض دليل الاصطلاحية ب أو مع دليل التوقيفية. ثم ختم بالقول الذي اختاره ورجحه، قال والمختار الوقف عن القطع وأن التوقيف مضمون، والمختار الوقف عن القطع وأن التوقيف مضمون. هو في الحقيقة ما جاءنا بشيء جديد، ولكن أفاد أن ما تقدم من القول بالتوقيف، توقيف اللغة أو بكونها اصطلاحية، لا نقطع بشيء من ذلك. المذهب السليم والمختار عنده هو عدم القطع بأحدهما، لا نقول إنها توقيفية قطعا ولا نقول إنها اصطلاحية قطعا، فكأن هذا هو المذهب الذي سار إليه. ولكن لو تأملت كلامه لوجدت أنه يعني يصح ب أن التوقيفية مذهب التوقيف هو المعتمد، هو الأولى عنده، ولكن أراد فقط أن يبين أن كلا من الذهاب إلى كونها توقيفية أو إلى كونها اصطلاحية أن ذلك ليس مقطوعا به، ليس على سبيل القطع. والمختار الوقف عن القطع وأن التوقيف مضنون، وأن التوقيف أي القول بالتوقيف إنما هو مضنون غير مقطوع. والخلاصة على كل حال، إذا ذهبتم إلى من تكلم في هذا الشأن من الأصوليين ومن اللغويين ومن سائر العلماء، تجدون أن الكثير يميل إلى أنها توقيفية. ذهب السواد الأعظم والمحققين من العلماء أن اللغة توقيفية، أي من الله تعالى بوحي منه عز وجل. في الحقيقة يعني الذين تكلموا من اللغويين في هذا الشأن بشكل مدقق ومعمق وإلى آخره، بحال مثلا ابن جني في كتابه الخصائص تكلم عن هذه المسألة وأفاض فيها، ولكنه تردد، الحقيقة لم يصرح، تردد بين كونها توقيفية وبين كونها اصطلاحية، تردد بينهما. لذلك فإن مذهب المحققين من العلماء هي أنها توقيفية. نكتفي بهذا القدر، والموعد في السبت بعد القادم، في السبت بعد القادم أي في السبت الذي هو مصادف ل22 من هذا الشهر إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأصحابه أجمعين.